وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة إن شاء الله معنا في هذا الدرس شرح حديث أو شرح اسم من أسماء الله، ألا وهو اسم الله الشهيد جل جلاله وتقدست أسماؤه. سبق معنا اسم الله الرقيب قبل هذا، وهذه الليلة مع اسم آخر من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الله الشهيد. وهذا الاسم ذكر في الكتاب 18 مرة، وهو ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. الشهيد، الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه في مواضع من كتابه، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم، والله على وأنت على كل شيء شهيد. في هذه الآية صفة الشهادة والرقابة، الرقيب والشهيد، اسمان من أسماء الله عز وجل. كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن في هذه الآية ذكر اسمين، اسم الرقيب سبق معنا، وفي هذا الدرس نتناول إن شاء الله بالشرح والبيان هذا الاسم الآخر وهو الشهيد. ومنه قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. كذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وقال عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: إن أجري إلا عن الله وهو على كل شيء شهيد. وقال: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. أحصى الله عز وجل أعمال العباد من سيئات وحسنات، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وآيات أخرى كثيرة من كتاب الله عز وجل فيها إثبات اسم الله الشهيد. والإنسان عندما يؤمن بهذا الاسم من أسماء الله عز وجل يثمر في قلبه المراقبة والخوف والخشية والوجل، لأن الله شهيد على ضميرك، على سريرتك، إن كانت حسنة إن كانت غير ذلك، إن كانت توافق رضا الله أو هي في مضمون سخط الله، الله عز وجل شهيد على أقوالك، على أفعالك، على أعمالك، على سلوكك، على ما تفعل، على ما تأتي وتظهر وتترك، الله سبحانه وتعالى شهيد. فإذا آمنت بهذا الاسم حق الإيمان وصدقت به حق التصديق أثمر في قلبك المراقبة. والمراقبة من العبودية العظيمة التي فرط فيها أكثر الناس، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، في الغنى والفقر، في الغضب والرضا. هذا مما يثمره اسم الله الشهيد. كذلك اسم الله الشهيد يثمر أن تكون شهيدا إذا طلبت في الشهادة بحق، أن تكون شهيدا بحق وبما لا يخالف الواقع، فلا تشهد شهادة زور وإنما تشهد شهادة حق، تعطي كل ذي حق حقه، تشهد بما رأيت ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آدم قلب. إياك، اسم الله الشهيد من الأسماء المتعدية المتعدية، تثبت الاسم الصفة والأثر والمقتضى. فالشهيد يقتضي وجود مشهود، وجود ايه؟ مشهود. الملك يقتضي وجود مملوك، العليم يقتضي وجود معلوم، السميع يقتضي وجود مسموع، البصير يقتضي وجود من هو مبصر، معناه يقتضي وجود المبصرات. إذن الشهيد من أسماء متعدية، وهناك أسماء لازمة كالحي كالعظيم، معناه كالحي كالحفي. لا، الحفي من الأسماء المتعدية، الرزاق من الأسماء المتعدية، القوي من الأسماء اللازمة، القوي من الأسماء اللازمة. كم ذكرنا من الأسماء اللازمة عند عبد الوهاب؟ كم؟ لازمة؟ عشان طب مية؟ عشان القوي، عشان إذا هذه أسماء لازمة. وما الأسماء اللازمة نثبت بها أمرين، العلم وهو الاسم والصفة. فالحيي اسم علم على الله، وأثبت صفة الحياء. طب والحي أثبت صفة ايه؟ ها؟ الحياء، حياء بالتاء يعني، الحياء بالهمزة، صح؟ ولا يا حاج إبراهيم؟ تمام، فرق بين حياتي والحياء، صح؟ ها؟ أحسنت. إيش الفرق بين العلو والاستواء؟ ها؟ إيش الفرق بين العلو والاستواء؟ ها؟ ها؟ تفضل. الفرق بين العلو والاستواء من عدة وجوه. تمام؟ طيب، هذا وجه. الوجه الثاني أن العلو مطلق على كل شيء، الاستواء خاص بالعرش. تمام؟ أن العلو ثابت بالعقل وبالنقل وبالإجماع وبالفطرة، معنى؟ وأما الاستواء فهو لا يعرف إلا بالنقل، معنى؟ وعليه الإجماع. واضح لكم؟ إذن كم الفرق الآن بين علو والاستواء؟ ما هي يا شيخ؟ على كل شيء. والاستواء خاص بالعرش، خاص بالعرش. ها؟ ها؟ أدلة إثبات العلو أعم وأكثر من أدلة إثبات الاستواء. الاستواء بالنقل، مش يعني ليس للعقل أن يتصور استواء. إن لم نخبر بالاستواء في كتاب الله ما نستطيع نثبت الاستواء. لكن العقل يدرك أن الله في العلو. قبل مجيء النقل، قبل مجيء النقل، أحسن، تمام أحسن. طيب النفس، تعلم ما في نفسه ولا علم ما في نفسه، صح ولا لا؟ النفس بمعنى الذات ولا هي صفة ذاتية؟ الوالد أجاب، وأنتم جواب عندكم. الحج أجاب صح، وجوابكم أنتم توافقون أو تخالفون؟ النفس، تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك؟ أبي سمحك الله، دي كل الصفات، كل الصفات، ها ذاتي. الراجح، الراجح أن النفس ترادف الذات، نفس ذات قدرة، نفس ذات علم، نفس ذات حياة، نفس ذات مشيئة، وهكذا. يعني ما ينفعش ان نقول النفس هي من الصفات الذاتية بمعنى زي العلم والقدرة والمشيئة والحياة، لان اللي بيوصف بالعلم والمشيئة والقدرة والحياة هي النفس نفسها ذاتها. خلاص، اذا جواب الوالد صح، وبهذا اجاب شيخ الاسلام ابن تيمية معنا في مجموع الفتاوى. طيب، ما قضاه الله يجب أن ترضى به أو يستحب أو مباح أو حرام؟ ها؟ جلد الأول عندكم، ها؟ الحج أجاب وأنت عندكم جواب أيضا. ما قضاه الله يجب الرضا به، ده سؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثامن، قدر، كتاب القدر. وجه هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية، هل كل ما يقضيه الله يجب الرضا به أو لا يجب؟ المسألة فيها تفصيل، فيها إيه؟ تفصيل. مما قضاه الله الطاعات صح، يجب الرضا به صح ولا لا؟ طيب، مما قضاه الله خلاف الطاعات لا يجوز الرضا به، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لك ولا تزر وازرة وزر أخرى. لأن المعاصي ها لا ترضى شرعا، إنما هي مقضية بقضاء الله وقدره. أنا طيب، تعالوا بقى للمصائب. احنا اذا اتكلمنا على الامر الاول، الثالث المصائب. ها، يجب الصبر ويستحب الرضا. شوفوا، الصبر يجب، واجب، لان الصبر ايه؟ ضده الجزع والتشكي والتسخط والاعتراض، فيجب الصبر ويستحب الرضا. اذا الرضا هنا مستحب، اذا ترى يكون الرضا واجبا، وترى يكون ممنوعا، وترى يكون مستحبا مندوبا. عرفنا؟ اذا لما تسأل هذا السؤال لا تجيب بجواب واحد بنعم او لا، او واجب مطلقا او مستحب مطلقا، لا، انما يكون ماذا؟ التفصيل، اسمه تفصيل، اسمه تفصيل. معنا؟ طيب، نرجع نعود إلى اسم الله الشهيد. ولا احنا في أي اسم الله؟ لا تنسى اسم الله الشهيد. وردت أحاديث فيها ذكر اسم الله الشهيد، هذا واحد. وأحاديث فيها صفة الشهادة، كونه يشهد سبحانه وتعالى. وكون العبد ايضا يشهد. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. شهد الله شهد هو بنفسه، فشهادته أجل شهادة وأشرف شهادة على أجل مشهود. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد النفس بالوحدانية والفردانية والألوهية والربوبية، فلا تدعو مع الله إله آخر، ولا تشهد لغيره بأنه إله مع الله، ولا تعتقد ذلك، ولا تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، معنى ولا تستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا تستغيث لغائب أو ميت أو ولي أو صاحب ضريح أو إنسي أو جني أو حجر أو شجر أو مضر، لا، بل اجعل عبوديتك لله سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا، شهد بمعنى علم، بمعنى قضى، بمعنى حكم، بمعنى أخبر وبين. شهد في كلام السلف، في كلام المفسرين، إذا أضيفت لله تشمل هذا المعاني الخمسة والأربعة: قضى، حكم، أخبر، بين. معنى يا إخوان، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. معنى بعض الأحاديث فيها مدح الشهادة بالصدق، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم إني أشهد، استشهد من أنت؟ ربك سبحانه وتعالى، لأن من صفاته أنه يشهد. شوف لما تجيب رجل صالح موثوق فيه من أعيان الناس وتقول أنا بشهدك على المسألة دي، على القضية دي، على الوصية دي، على الميراث ده، على هذا العهد، ثم أنت بتستشهد ربك سبحانه وتعالى. نعم، قال اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثين من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله كله من النار. احنا معنا في أذكار الصباح المساء، من قال هذه مرة أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها ثنتين أعتق الله نصفه من النار، من قالها أربع مرات أعتق الله من النار. بخصوص حديث الصباح المساء لا يصح، إنما صح هذا حديث في هذا اللفظ مطلق، تقوله في أي وقت، في أي وقت، في السجود، في دبر الصلوات، في السحر، وانت ماشي، وانت قاعد، وانت جالس، لا بأس بهذا أن تقوله بهذه الكيفية. أما هذا الذكر لا يعد في أذكار الصباح المساء الصحيحة. لا يعد في أذكار الصباح المساء إيه؟ الصحيح، لأن أذكار صباح المساء منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، معنى؟ علينا أن نعتمد الصحيح ونترك الضعيف. إذن هذا الحديث في فضل قول هذه الكلمة وهذه العبارة: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. من قالها مرة أعطاك الله ثلثه من النار. ما أشهر هذا الدعاء عن لسان، ما أسهله، ما أسهله، والناس الأغلب تاركون له. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 67 و200، رقم كم؟ 67 و200. تعودوا نفسكم تقرأوا الأعداد من اليمين، يعني إنما الموضوع أرقام تليفونات مش مشكلة، يجوز يعني يجوز تكرار من اليسار، عندكم حديث ايه؟ يا ادم اخرج بعث النار. قال لي يا ربي من كم؟ قال من كل 1999. خلاص جائز، بس الاكثر ان تقرأ من يمين، تقرأ من يمين 67 و200، 91 و100، وهكذا. لكن ان شاء الله لو قرأت من اليسار جائز، لكن البداء باليمين هي التي يعني كان يفضلها النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ باليمين دائما. نبدأ بما بدأ الله به، كان يبدأ باليمين في مواضع كثيرة. هذه يعني لفتة سريعة. فإذا حدثتم لأمر الهواتف، أرقام الهواتف، قرأت باليسار لا بأس عشان لا تضطرب. طيب الحديث الذي بعد هذا حديث سليمان ابن عمرو عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكن رؤوس أموالكم لا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن ربيع بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليل وقتلته هذيل، كانوا بيرموا بعض بالحجارة فأخطأ حجر فأصاب الولد هذا الصغير وهو يحبه مسترضع، كان يرضع عندهم، فقتل. فمن يومها صارت عليه ثائرة ولم يهدأ الأمر، كان طلب دم هذا الغلام الصغير لأنه قتل على سبيل الخطأ. قال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم 3 مرات. قال اللهم اشهد 3 مرات، اللهم اشهد، اللهم اشهد، لأن الشهادة من صفات الله عز وجل. وهذا صحيح كما في سنن أبي داود من حديث سليمان بن عمرو عن أبي. من حديث الأحنف بن قيس الحديث الثالث قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينة. الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، واحنا قلنا الحلم ضده ايه؟ الطيش والشفا، معنى الحلم ضده ايه؟ الشفا والطيش. طيب الحلم كسر الحاء، طب والحلم بضم الحاء، ها؟ طب حلم بفتح الحاء، نقب في جلد ومنه حلمة الثدي، معنى إذا حلم في الفتح، نقب في جلد، طيب يعني ثقب في جلد، طب وحلم، طب حيل الخلق الممدوح، خلاص جميل. قال لما قال له رجل ذات مرة لو أسمعتني كلمة لأسمعتك 10، قال لو أسمعتني 10 ما سمعت مني كلمة. الحلم يضرب به المثل فين؟ الحلم الأحنف بن قيس معناه هون، ولم تكن له لحية، فكان قومه يتمنون لو اشتروا له لحية كبيرة لأن كان سيد قومه، وهو سيد ويكون يعني أمرض بتكون ايه بتضعف الشخصية شوية، يعني لما يكون له لحية كبيرة يكون أكمل وأكمل. رحمه الله. قال سمي الأحنف ليه بقى؟ جميل، يعني ايه كان في حنف في قدمه يعرج بغزل بها كده وماشي. رحمه الله. ومع ذلك ما يعني ما حق هذا من قدره، الناس بالمخابر مش بالمظاهر. كم من واحد مظهره 100% ومخبره الله أعلم، وكم من واحد مخبره زي الذهب صاف زي اللبن حليب ومظهره شيء ثاني. هو الأحنا بنقاش هذا يعني اللي يشوفه يشهد فيه، لكن هو سيد قومه شيخ بني تميم، معنا عندكم ابو من ابو حازم سلمة بن دينار العرب التمار طب نار بيتقطع ومع ذلك ظهره في كسلام البعير، في أتب يعني زي ما هنقول بالبلد يعني في أتب، وخلقته فيها دمامة. لكن لما كان يدخل على السلاطين كان يعظهم حتى يبكوا من الموعظة، فيقولون تأتينا يا أبا حاج، قال إن نسينا الله أتيناك، نسينا الله. هذا أبو حازم ثم سلمة بن دينار عطاء بن أبي رباح كان أشل، كان أشل بيعرج، أشل بيد أعرج الريش وأسود وأفقص الأنف معنا، وكان الناس يجلسون إليه الفتوى بالأعداد الغفيرة، جم الغفير من الناس يجلسون له الفتوى العلم، رفعوا العلم. كان حتى قالوا في ترجمته ما وجدت يعني صفة دميمة في الخلق إلا كانت فيه، ومع ذلك رفع الله بالعلم رحمه الله تعالى. اسمه ايه؟ عطاء بن من؟ أبي رباح. قال الأحنف بن قيس بيحكي قصة، ان احنا نسوق هذه القصه لبيان ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا دائما يستحضروا ان الله هو الشهيد المطلع العليم الرقيب. قال خرجنا حجاجا فقدمنا المدينه ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا اذ اتانا ات فقال إن الناس قد اجتمعوا في المسجد وفزعوا، فانطلقنا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وإذا علي بن الزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص كذلك، إذ جاء عثمان بن عفان، وهذا يوم ايه؟ قبح شرع عثمان وبداية الفتن التي وقع في زمان رضي الله عنه، قد مات ظلما وعدوانا، مات شهيدا. فجاء عثمان بن عفان عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه، لفف بها رأسه وش مبين عينيه، قد قنع بها رأسه، فقال ها هنا علي، أها هنا طلحة، أها هنا الزبير، أها هنا سعد؟ قالوا نعم. قال فإني أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان؟ المربد هو الجرن الذي يداس فيه الزرع، يعني يحصد الزرع ويجمع في هذا الجرن والمربط يجفف ثم يدرس يداس يخرج منه الحب. قال يعني في العادة بيكون كبير واسع مبسوط شاع كبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يبتاع مربط بني فلان غفر الله له، من يبتاع يعني من يشتري، من يشتري قطعة أرض نعملها مسجد مثلا. قال فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسة وعشرين ألفا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اجعلها في مسجدنا وأجره لك. شو عثمان خير من يوم رضي الله عنه. قالوا اللهم نعم، احنا نشهد بالكلام ده صح، الصحابة الأربعة رضي الله عنهم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر الرومة غفر الله له، فابتعته بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعتها بكذا وكذا. قال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. قالوا اللهم نعم، احنا نشهد بهذا، مش من باب المن بقى والمفاخرة، لا، انما حصلت مشاكل حول عثمان وجاء من يشكك فيه وفي ديانته وامانته، فلابد ان يبرز هذه الاشياء، المناقب التي خصها به النبي عليه الصلاة والسلام. قال فانشدكم بالله الذي لا اله الا هو، اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم الصحابة الجيش فقال من جهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما. قالوا اللهم نعم نشهد. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، محل الشاهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. عندكم في صحيح البخاري قصة الرجل بني إسرائيل الذي استسلف من أخيه 1000 دينار. انتوا عارفين 1000 دينار بكام اليوم؟ من منكم اللي عده 1000 دينار؟ الدينار 4 درامات وربع من الذهب عيار 24 ذهب صافي. شوفوا بقى 1000 دينار، عد 4250 درام. جاء رجل من بني إسرائيل وقال لأخيه أسلفني 1000 دينار. قال هل معك كفيل؟ قال كفى بالله كفيل. قال رضيت بالله كفيل. التاجر الدائن قال رضيت بالله كفيل. قال طب هل معك شهيد يشهد؟ قال كفى بالله شهيد. قال رضيت بالله شهيد. الكفيل خلاص مش عايز كفيل من الناس، الله هو الكفيل، الشهيد من البشر. ها وانتوا عارفين قصة آدم عليه السلام لما مسح الله ظهر آدم وأخرج من ظهر ذريته وكانوا في صعيد واحد، فبينما نظر آدم عليه السلام إلى واحد من أبنائه في على جبينه بصير، على جبينه بين عينيه نور، فقال يا ربي من هذا؟ قال هذا ولدك داود عليه السلام. قال يا ربي كم عمره؟ قال 60 سنة أو 40 سنة على اختلاف الرواية. قال يا ربي زده من عمري وأتمم له 100، خذ له من عمري. شوف بقى لو كان عمري يوهب لكان الوالد يعطي ولده ويعطي بنته ويعطي من هو عزيز عليه. فقام آدم عليه السلام أخذته الشفقة والحنان فقال أتمم له يا ربي 100 من عمري أنا. فالله سبحانه وتعالى أمهل آدم حتى قبل وفاته 40 أو 60 قبل الأجل الذي كتب في اللوح المحفوظ، لأن الذي في اللوح المحفوظ لا يبدل، إنما التبديل في صحف الملائكة، يعني مع الملائكة صحف. الله سبحانه وتعالى إن أراد أن يزيد في عمر عبد يؤمر ملائكة زيدوا في عمر فلان 10 سنين 15 سنة لأنه بار، لأنه كذا، لأنه كذا، لأنه كذا، إلى خير. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره هل يصل رحمه؟ نعم. والزيادة والنقصان حقيقيان على القول الراجح من أقوال أهل العلم. معناه فمشى آدم في دنياه، ولا شك أن آدم نبي، معناه جاءت الشاعة لتقبض روح، فجاء ملك الموت فقال له آدم ما الذي جاء بك؟ ألم يبقى من عمري كذا وكذا؟ وكان ربنا سبحانه وتعالى كتب لآدم 1000 سنة عمره 1000 سنة، وقد عاش نوح في قومه فقط في الدعوة 1000 سنة إلى 50 عاما، هذا في الدعوة فقط، فلا يستبعد هذا. ومهما كان برضو الأمر مهما تعمر، والله لو عمرت عمر نوح عليه السلام ستأتيك المنية، لو عمرت ما عمرت. وانت عارفين قصة برضو موسى عليه السلام لما ايه، لما جاءه ملك الموت ضرب ملك الموت بعينه ففقاه، كان صحيح البخاري، فرجع ملك الموت الى الله عز وجل فقال يا ربي ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، قال لا ارجع اليه مره ثانيه، فرجع وامره الله ان يخيره ان يضع يده على ظهر ثور، معناه فما نالت يده من ظهر الثور فله بكل شعره سنه، يعني يحط يده بس على ايه، على ظهر الثور. احنا لو عرض علينا المساله دي هنعمل ازاي؟ ها مش بالكف، له بكل شعره ايه سنه. قال يا ربي ثم ماذا؟ قال الموت. قال لا الان اموت الان، لان من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وبعدين ده موسى عليه السلام كليم الرحمن، لماذا؟ لكن موسى عليه السلام كان قويا. المهم لما رجع ملك الموت الى ربنا عز وجل اعاد الله عز وجل له عينه، اصلح الله له عينه. الشاهد من هذا لما جاء ملك الموت آدم عليه السلام، وكان ملك الموت يأتي الناس يشوفوه عيانا مش مخفي كده زي ما بيجي الناس الأيام دي، الأمة ده هي الأمة أمة الإسلام، لا بيجيهم ظاهر عيانا، فبيكلم آدم وآدم يكلمه، يدخل لا يستأذن من شيء ولا، لكن شخص يرى ويشاهد كما أتى موسى فلطمه موسى عليه السلام. معنى يا اخوان؟ طب احنا لو جينا ملك الموت كده واحنا عارفين صورته وعيانا هنعمل ايه؟ اللي هيطير من هنا ولا يطير من هنا ولا يفزع من هنا ولا يصرخ، ما هو كل واحد يقول ده جاي لي انا، مش عرفنا انه جاي لفلان دون الاخرين، مش عرفنا احنا؟ ما نعرفش. فمن رحمه الله ان ياتي ملك الموت خفيه لا يرى، معنى؟ فقال لماذا جئتني الآن؟ قال ألم يبقى من عمري 60 سنة على رواية؟ قال لا، ما أنت أعطتها لابنك داود. قال أنا ما أعطيتش لابني داود ليه؟ النسيان، أنت الحاجة من 10 سنين بتنساها، الحاجة من البارح لو قال لو قيل لك أكلت إيه؟ ناس. طب من 10 سنين بقى تعمل إيه؟ طب وآدم اللي وهبها من قرابة 1000 سنة وهب شيئا من عمره لولده انشاش ينش، انتوا معنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، ومن يومئذ جعل الكتاب والشهود، الشهود اشهدوا واكتبوا عشان ما يضيعش الحق. وأكمل الله لآدم 1000 سنة من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. الأخوين من بني إسرائيل بيقول له في كفيل؟ لا ما فيش كفيل. طب في شهيد؟ عشان ما يضيعش الحق، ما يحصلش بقى كما وقع من قبل ويضيع الحق. لا ما فيش شهيد. قال إلا الله. قال كفى بلا شهيد، خلاص أنا أعطي مالي 1000 دينار وانا استودعت الله فيها، ومن استودع الله شيئا لا يضيعه. ولذلك احنا في الاسفار وفي سنن اذكار المسافر بيستودع، استودع الله دينك وامانتك وخواتيم اعمالك، وسنقول استودعكم الله الذي لا تضيع دائما. معنى اخوان؟ فالرجل هذا وثق في كفاله الله وفي كون الله هو الشهيد المطلع العليم الحفيظ الرقيب سبحانه وتعالى. واخذ الالف دينار ومشى يشتغل بقى فيها زي ما عايز. وجاء الموعد، مشى المدين ليأخذ مركبا كان بينه وبين الدائن بحر، فوقف فلم يجد يأش، فوجد على وجه الماء عود من الخشب. شوفوا بقى، من أيقن بأن الله الكفيل وأيقن بأن الله الشيء، ولا مانع شرعا أن تأخذ كفيلا، لا مانع، جائز في المعاملات المالية في شريعتنا، ولا مانع شرعا أن تتخذ شهيدا على البيع، على الشراء، على العقد، عقد البيع، عقد النكاح، إلى غير ذلك. فلم يجد مركبا، فقال أخذ هذا العود وأشقه وأضع فيه المال. هذه من عجائب بني إسرائيل، كانت فيه من العجيب. فأرسل، أخذ العود، شقه، زججه، مكنه، أصلحه وألقاه، وقال يعني يا ربي أنا اتخذتك كفيلا ورضي الدائن، الدائن بأنك الكفيل وأنك الشهيد، فلا تضيع هذا المال. وحقا الدائن ينتظر رسولا من الناس يأتي بالمال، فلم يجد أحد إلا عودا على وجه الماء يشبح. قال أخذه لأهلي حطبا. فبينما هو يشقه ليحتطب هذا العود، رأى الألف دينار فأخذه وانتفع بها. وبعد فترة جاء المدين إلى الدائن وقال هذه الألف دينار. مرة أخرى شوف الزائن، الأمانة إلى أي حد؟ قال ألم تكن بعثت لي الألف قبل هذا؟ قال لقد جهدت في أن أجد مركبا فلم أجد، وما قال له أرسلت لك. قال اذهب، الدائن، فقد أداها الله عنك، اذهب. فكان أبو هريرة روى الحديث يقول فكنا نعجب أيهما أأمن من الآخر. ما طب ممكن الدائن يقول أنا ما جانيش حاجة، أنا ما شفتش حاجة، مش ممكن الدائن يعمل كده؟ حد يقول له حاجة؟ الله المطلع، الله الشهيد، شوف شهادة الله، رقابة الله عز وجل. كان أبو هريرة يقول كنا نعجب ونقول أيهما أأمن من الآخر، ده جايب ألف ثانية وجاي، والثاني بيقول لا أداه الله عنك اذهب، أنا مش هاخد الألف الثانية. هكذا من ثمرات الإيمان باسم الله الشهيد. اسم الله الشهيد شرحه العلماء شروحا كثيرة، سنقرأ هذه الشروح إن شاء الله. من هذه الشروح قال ابن جرير، وهو اسمه ايه؟ عبد الوهاب، محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري، ابو جعفر امام المفسرين، وقلنا في طبقته محمد ابن جرير ابن رستم شيعي، ابو جعفر ايضا طبري ايضا، خلاص في طبقة واحدة والاسماء متشابهة، لكن افترقا في الرتبة، معناه الرتبة عن الامامة في الدين ولا لا؟ وافترق في اسم الجد، في اسم ايه؟ الجد. قال ابن جرير في قوله تعالى وانت على كل شيء شهيد، وانت تشهد على كل شيء لانه لا يخفى عليك شيء، ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. قال ايضا والله على كل شيء شهيد، والله على حقيقة ما اقول لكم شهيد يشهد لي به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، الكفار كانوا يكذبونه، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يقول قل الله أكبر شهادة ويشهد على حقيقة ما أقول لكم قال الزجاجي: الله عز وجل لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدا لها وشاهدا عليها. شاهدا لها أي مطلع عليها، رأى لها يبصرها، وشاهدا شاهدا عليها أي عالما بها وبحقائقها علم المشاهدة، لأنها لا تخفى عليه أو لأنه لا تخفى عليه خافية. إذن كلام ابن جرير كلام الزجاجي متقارب، كل العلماء تجدونهم يصبون في معنى واحد عند شرح هذا الاسم، لم يختلف. وهذا من شرف أسماء الله الحسنى. قال الخطابي الإمام أبو سليمان الخطاب: هو الذي لا يغيب عنه شيء، يقال شاهد وشهيد كعالم وعليم، أي كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيء. وقد قال سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر الشهر منكم فليصم. ويكون الشهيد بمعنى العليم، لكننا لا نصف الله بكلمة حاضر، لا، نصفه بأنه شهيد وشاهد ومطلع ورائي وسميع ومبصر إلى آخره. قال العليم، ويكون الشهيد بمعنى العليم كقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، قيل معناه علم الله. وفي المقصد الأثنى الشهيد يرجع معناه إلى العليم مع خصوص إضافة، فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة، والغيب عبارة عما بطن، عما بطن، عما خفي ولم يظهر، والشهادة عما ظهر، وهو الذي يشاهد الباطن والظاهر سبحانه وتعالى. الكل عنده سواء، ليس على الله شيء خفي. قال ابن كثير: شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم. نقرأ هذه ثاني من أجل من أراد أن يكتبها: شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم. قال الإمام السعدي المفسر: الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. أقرأ كلام الشعبي مرة ثانية. أي الشهيد، قال الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. قال ابن الأثير جمع الأصول: الشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء، يقال شاهد، شاهد وشهيد كعالم وعليم، أي أنه يشهد الأشياء ويراها. في بعض الكتب أيضا التي شرحت هذا الاسم قال: الشهيد سبحانه هو الرقيب على خلقه، أينما كانوا وحيثما كانوا، حاضر شهيد أقرب إليهم من حبل الوريد. وإحنا لا نوافقكم على كلمة حاضر، لأنها ليست واردة في الكتاب والسنة. قال: يسمع ويرى، وهو على العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، وهو سبحانه فوق عرشه على الحقيقة وبالكيفية التي تليق به. وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة كاملة، يشمل العلم والرؤية والتدبير والقدرة. وقال أيضا: الشهيد هو الذي شهد لنفسه الوحدانية، والقيام بالقسط كما قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية. أما الإمام البيهقي فقال رحمه الله: والشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء، وقيل هو العالم الرائي، فيرجع معناه إلى صفة العلم وصفة الرؤية. قال الإمام الحليمي: الشهيد إنه مطلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالشهود، وهو الحضور، يعني المخلوق ويعرف الشيء إذا حضره ورآه ويجتمع به، إنما شيء خفي عنه كيف يعرفه؟ لا يعرف. الله سبحانه وتعالى وفوق السبع سماوات على العرش مستوى مطلع، شهيد، يرى، يسمع، يبصر. قال: ومعنى ذلك أنه إن كان لا يوصف بالحضور فإنما يجري ويكون من خلقه لا يخفى عليه، كما يخفى على البعيد النائي. إذا كنت أنت بعيد من بيتك ونائن عنه، هل تعلم ما فيه؟ لا تعلم. قال: كما يخفى على البعيد النائي عن القوم ما يكون منهم، وذلك أن النائي إنما يؤتى من قبل القصور، القصور في صفاته، العجز والضعف في صفات المخلوق. قال: والله سبحانه وتعالى ليس كذلك. الإمام القرطبي قال: العلماء قالوا شهد الله سبحانه وتعالى على سبعة أشياء في كتاب الكريم. واحد، على التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم. الثاني، على القرآن بقوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. الشاهد، لكن الله يشهد على إيه؟ على التنزيل الذي أنزله الله على قلب رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. الثالث، على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. الرابع، وعلى أعمال العباد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. الخامس، وعلى جميع الأشياء. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. السادس، على كذب المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. السابع، على شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: قل الله شهيد بيني وبينكم. أنتم بتكذبوني؟ طب الله شهيد بيني وبينكم. إذا كنت أنا كاذب فالله ينتقم مني، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال: وقال القرطبي أيضا، ذكر سبعة أشياء شهد الله عليه في القرآن، قال القرطبي أيضا: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الشهادة على الكمال إنما هي لله، الشهادة الكاملة الشاملة هي لله سبحانه وتعالى. المخلوق يشهد، قد يشهد حقا وقد يشهد زورا، قد يشهد ببعض المواضع وبعض المواضع لا يستطيع فيها الشهادة لأنها لم تتوفر الشروط. قال القرطبي: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الشهادة على الكمال إنما هي لله، وأن جميع الشاهدين سواء يؤدون شهادتهم عنده. قال الله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم سبحانه وله الحمد جعل أنبياءه وملائكته وعلماءه شهداء بينه وبين عباده وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: ورضي قيامهم له بحجته في الدنيا والآخرة لعلمهم بما يشهدون على استبصار، على علم الأنبياء المرسلين، الأنبياء العلماء يشهدون على علم وعلى استبصار وعلى يقين، لا يشهدون على شك وريب وتردد، عدم جذب. قال يشهدون على علم واستبصار ويقين مشهود. وبقيت بعض المسائل مباحث متعلقة بهذا الاسم ان شاء الله نؤخرها للدرس المقبل من اجل الوقت معنا والإطلالة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.